أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسعى بين أيديهم وبأيمانهم رسول الله اللهم يا اللهم صل على القرآن يا رب اللهم صل على يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. No. يوم تجلى على عبادك يا رب. أنت صاحب الفضل يا رب. وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. ومريم ابنت عمران. وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh. بصر عاتية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها

إذا فرغت فانصب.